السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الخير هلا. يلا حيا. طيب أحسن الله عملك، حجينا قبل 5 سنوات. نعم. وجلسنا في عرفات إلى الساعة 9 علشان الزحام وما صلينا المغرب، ورحنا المزدلفة ما وصلناها إلا الساعة 1. أي يعني ما في علينا شيء؟ لا ما يصلح هذا. ما يصلح. أقول إذا حصل هذا. أيوة. ها؟ أي. وخفتوا إنه ينتصف الليل. أي. صلوا في مكانكم في عرفة ولا في غيرها. أي. لأن الإنسان ما يجوز يأخر صلاة العشاء. إلى ما بعد نصف الليل. ها؟ أقول. أي. اللي مضى. أي. اللي مضى منكم هذا. أي. ها؟ أي. نرجو الله أن الله يعفو عنكم. آمين. ما عليكم فيه شيء. إن شاء. بس يعني زي. إنه ما يجوز للمستقبل. لكن في المستقبل. أي. إذا جاء نصف الليل. ها؟ أي. لازم تصلون الأخير قبل أن تصلي. لا احنا صلاة المغرب. المغرب والأخير جميع. أيوة صلاة المغرب والأخير جلسنا لين الساعة 9 ومسكتنا السروات إلى الساعة 1، مشينا من مزدلفة الساعة 9. أي. مسكتنا السروات إلى الساعة 1. مشيتوا من عرفة الساعة 9. أيوة. أقول لا، الواجب عليكم. أي. إن يوم سبت الساعة 9. أيوة. صليتوا المغرب والعشاء لو في عرفة. أيوة.